أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله تبارك وتعالى على سيدنا ونبينا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. ثم أما بعد، فما زال الحديث موصولا بشرح المقدمة العزية للجماعة الأزهرية في فقه المالكية، وما زلنا في سنن الصلاة، وقد وصلنا فيها إلى السنة السابعة، وهي التشهد الأول، والسنة الثامنة التشهد الثاني بأي لفظ كان، سواء كان تشهد ابن مسعود الذي أخذ به أبو حنيفة وأحمد، أو كان تشهد ابن عباس الذي أخذ به الشافعي، أو كان تشهد عمر الذي قاله علي، الذي قاله سيدنا عمر على المنبر معلما له الناس بحضرة المهاجرين والأنصار من غير نكير عليه، فكان إجماعا سكوتيا، ولذا أخذ به الإمام مالك رضي الله تعالى عنه. يعني أن التشهد الأول سنة، والتشهد الثاني سنة، كما أن الجلوس الأول سنة، والجلوس الثاني في الصلاة الرباعية أو الثلاثية سنة. فإذن التشهد مكون من سنتين ومستحب، مكون من سنتين وهما الجلوس والتشهد، واللفظ الوارد مندوب، اللفظ الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم مندوب. وألفاظ التشهد وردت بصيغ كثيرة، تشهد ابن مسعود رضي الله عنه، وتشهد ابن عباس، وتشهد سيدنا عمر رضي الله عنه، كل هؤلاء رووا التشهد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلفظ التشهد الذي اختاره الإمام مالك، وهو الذي قاله سيدنا عمر على المنبر معلما له الناس بحضرة المهاجرين والأنصار، ومن ثم أخذ به الإمام مالك رضي الله تعالى عنه، لأنه تشهد مجمع عليه من الصحابة من المهاجرين والأنصار. ولكون التشهد بهذا اللفظ الوارد عن عمر رضي الله عنه سنة تاسعة على حدتها، لم تعتبر من تمام سنية التشهد، جزم المصنف بقوله باللفظ الوارد فيه، التشهد الثاني باللفظ الوارد فيه. وقيل إن خصوص هذا اللفظ الوارد عن عمر رضي الله عنه فضيلة، وهذا هو الذي مشى عليه سيد أحمد الدردير رضي الله تعالى عنه في الشرح الصغير، أن اللفظ الوارد مندوب، فالجلوس سنة، وقراءة التشهد سنة، واللفظ الوارد مندوب، يبقى هو مكون من سنتين ومستحب. وعلى كل من القول بالسنية لللفظ الوارد والقول بالفضيلة، فاللفظ الوارد عن عمر هو التحيات لله، الزاكيات لله، الطيبات الصلوات لله، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. هذا هو لفظ سيدنا عمر الذي علمه للناس على المنبر. التحيات لله، معنى التحيات الألفاظ الدالة على الثناء على الله تبارك وتعالى، أو الألفاظ الدالة على الملك، الألفاظ الدالة على الثناء أو الألفاظ الدالة على الملك، فسرها العلماء بتفسيرين. هنا الشيخ قال اللفظ الألفاظ الدالة على الملك، وغيره غيره هذا الشيخ من المالكية قال هو الألفاظ الدالة على الثناء على الله، يعني حيا فلان فلانا بمعنى إيه؟ أثنى عليه. التحيات لله يعني الألفاظ الدالة على الثناء والملك لله تبارك وتعالى، مستحقة لله سبحانه لا لغيره. الزاكيات لله أي الأعمال الناميات، وهي الأعمال الصالحة لأن هي التي تنمو، الأعمال النامية أمعنى زكى الشيء بمعنى نما، ومنه الزكاة لغة النماء والزيادة. الزاكيات أي الناميات وهي الأعمال الصالحة، من جاء بالحسنة فله عشر أمثاله، من هنا جاءت الناميات، الزاكيات أي الناميات. الزاكيات لله الطيبات أي الأقوال الحسنة، الطيبات الأقوال الحسنة، لقوله تعالى إليه يصعد الكلم الطيب، وقوله تعالى وهدوا إلى الطيب من القول، عن صفة أهل الجنة، وهدوا إلى الطيب من القول. ولذلك الشيخ فسر الزاكيات أو الطيبات بأنها الأقوال، الأقوال الحسنة أي الطيب من القول. الطيبات الصلوات أي الصلوات الخمس المعهودة أو جنسها فرضا أو نفلا. الطيبات الصلوات لله. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام عليك بمعنى الأمان، والرحمة أي الإحسان، والبركة الخيرات المتزايدة، الخيرات المتزايدة. ولذلك قالوا في تفسير تبارك الذي بيده الملك أي تزايد خيره، تزايد خيره وتكاثر. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أي أمان الله علينا وعلى عباد الله الصالحين، فيشمل كل عبد صالح لله عز وجل. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم فإنها تبلغ كل عبد صالح لله تعالى. هذه التحية السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. فبعض شراح المقدمة قالوا فينبغي أن يلحظ عند قوله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، يلاحظ الروضة الشريفة. ليه؟ لأنها بكاف الخطاب الذي لا يقال إلا للحي الحاضر، لم تقل السلام على النبي صلى الله عليه وسلم أو السلام عليه صلى الله عليه وسلم، وإنما تقول إيه؟ السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. فما دامت التحية تبلغ كل عبد صالح لله في السماوات أو في الأرض، فكذلك السلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم يبلغه السلام. وفي الحديث إن لله ملائكة سياحين يبلغوني عن أمة السلام صلى الله عليه وسلم. قالوا يلحظ الروضة الشريفة وكأنه أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم يخاطبه بهذا: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. ثم السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. قال يلحظ أيضا أنها تصل لكل عبد صالح لله في السماوات أو في الأرض، يعني حتى الملائكة، لأن الملائكة داخلون من باب أولى في عباد الله الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. هذا لفظ التشهد في التشهد الأول. التشهد الأول. السنة العاشرة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأخير، يعني بعد أن يقول التشهد إلى قوله وأشهد أن محمدا عبد ورسوله، يقول في التشهد الأخير دون الأول، لأن الأول قصير، الأول قصير والثاني يسن فيه التطويل. وهي باللفظ الوارد: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وحميد بمعنى محمود، إنك حميد فعيل بمعنى إيه؟ مفعول. إنك حميد أي محمود، والله المحمود على كل حال. مجيد من المجد وهو العظمة، إنك حميد مجيد أي محمود معظم. فهي سنة في التشهد الأخير الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. السنة الحادية عشرة قول سمع الله لمن حمده للإمام والفذ، على ما فيه من الخلاف من أن جميع سمع الله لمن حمده سنة واحدة أو كل واحدة سنة من السنة. كالتكبير، هل التكبير كله سنة أو كل واحدة سنة؟ وهل سمع الله لمن حمده سنة أو كل واحدة سنة؟ الراجح طبعا الذي مشى عليه سيدي أحمد الدردير رضي الله عنه أن كل سمع الله لمن حمده كل واحدة سنة مستقل، كما أن كل تكبيرة ما عدا تكبيرة الإحرام سنة، بمعنى أنه لو ترك مرتين سمع الله لمن حمده سجد قبل السلام سجدتين، سجد قبل السلام سجدتين. لكن لو قلنا إن كلها سنة في الأربع ركعات أو في الثلاث أو في الركعتين، يبقى لا يسجد إلا إذا تركها كلها في الركعات الأربع أو في الثلاث. لكن الراجح أن كل واحدة إيه؟ سنة مستقلة كالتكبير. السنة الثانية عشرة والسنة الثالثة عشرة الرد على الإمام والرد على من على يساره، هذان سنتان، يعني السلام على الإمام والسلام على اليسار إن كان على يساره أحد. عند الإمام مالك نسلم ثلاث تسليمات: يسلم على اليمين وهذه الفريضة، ويسلم على الإمام وهي من سنن الصلاة، ويسلم على اليسار إن كان على يساره أحد أدرك ركعة من الصلاة. أدرك ركعة من الصلاة يعني أخذ حكم إيه؟ المأموم، أخذ حكم المأموم. والسلام على الإمام واحد، ممكن يقول ما الدليل عليه؟ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا سلم الإمام فردوا عليه. وفي الموطأ أن عبد الله بن عمر رضي الله عنه كان يسلم على يمينه وهو مأموم يعني, ويسلم على إمامه, ويسلم على إمام. وذكرهما في السنن تتميما لها وإن تقدم له ذكرهما, اللي هو إيه؟ السلام على الإمام والسلام على من يساره, لأنهما سنتان. ثلاث تسليمات عندنا المالكي, يسلم على يمينه وعلى الإمام قبالته ويسلم على يساره, ونتحدثنا عنها البارحة في الفرائض عند قصد الخروج من الصلاة. يقصد الخروج ويقصد المأمومين بالنسبة للإمام, ويقصد الملائكة, والمأموم يقصد الملائكة ويقصد الخروج من الصلاة, يقصد الملائكة ويقصد الخروج من الصلاة ومن معه من المأمومين الذين بجواره, ويقصد السلام على الإمام, الرد على الإمام. ولذلك الرد على الإمام يجوز فيه عليك السلام, يجوز فيه أن يقول عليك السلام أو السلام عليك. السنة الرابعة عشرة الجهر بتسليمة التحليل في أي صلاة فرضا كانت أو نفلا, سرا كانت أو جهرا, من إمام أو مأموم أو فذ. واحترز بقوله فقط عن تسليمة غيرها فلا يسن الجهر فيها, وإنما يتصور ذلك من المأموم, فالأفضل له في تسليمة الرد السر بها. المالكية عندنا الجهر بتسليمة التحليل والجهر بتكبيرة الإحرام من ضمن الإيه؟ من ضمن السنن عندنا. يعني الإمام المأموم يكبر جهرا, يعني يقول الله أكبر, وحين السلام يقول السلام عليكم. المأموم يجهر بتسليمة الإيه؟ التحليل على اليمين, أما تسليمة الرد على الإمام واليسار سرا. ولذلك قال الجهر بتسليمة التحليل فقط, أما تسليمة الرد على اليسار يسر فيهما. السنة الخامسة عشرة الإنصات, أي السكوت للإمام فلا يخرج عليه بالقراءة معه, وإنما يسن له الإنصات. المأموم عندنا ينصت لقراءة الإمام في الجهرية فيما يجهر فيه حتى ولو لم يسمعه. يعني أحيانا المأموم يكون بعيدا عن الإمام فهو ينصت ولا يقرأ في الجهرية حتى ولو لم يسمع الإمام. بل ولو سكت الإمام, حتى لو سكت الإمام قليلا لا يقرأ, فالقراءة معه مكروهة, القراءة معه مكروهة. احنا عندنا طبعا حديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من كان له إمام فقراءة الإمام قراءة له, من كان له إمام فقراءة الإمام قراءة له. لكن الإمام الشافعي وأحمد أوجب القراءة, قراءة الفاتحة على الإمام والمأموم. إحنا عندنا السنة الإنصات من غير قراءة. ولكل دليل. السنة السادسة عشرة السترة, فعدها من السنن إنما هو على ظاهر المدونة، واعتمد جمع من علماء المالكية يعني من أنها مستحبة وهو المعتمد، لكن هو عدها سنة على ظاهر المدونة. لا المدونة، لكن هي مذكورة في مندوبات الصلاة يعني السنن الخفيفة. وهذا هو الذي مشى عليه الشيخ الدردير رضي الله تعالى عنه وارضاه، قال: وإنما تطلب السترة للإمام والفز أي المنفرد، وأما المأموم فسترة الإمام سترة له، يعني الإمام يضع سترة أمامه، فسترة الإمام تسد مسد سترة المأموم، والمنفرد يضع سترة لنفسه. وتكون السترة بطاهر ثابت غير مشغل في غلظ رمح وطول ذراع، أن تكون السترة بشيء طاهر، يعني لا يجوز أن يضع شيئا نجسا سترة للصلاة، وأن يكون ثابتا غير مشغل، يعني الدابة التي تتحرك أو الصبي الذي يتحرك هذا مشغل وغير ثابت، فلا يضع، لا يكون سترة. في غلظ رمح وطول ذراع، الذراع طبعا من رؤوس الأصابع إلى إيه؟ إلى المرفق، وغلظ الرمح يعني مقدار 5 إيه؟ أصابع، هذه غلظ الرمح. فلا يجوز أن يتخذ النائم سترة، وكذا المأبون اللي هو الذي يتكسر في كلامه كتكسر النساء لا يكون سترة، ولا تكون السترة إلى ظهر امرأة أجنبية يعني جالسة أمامه، وكذا زوجته أو أمته، لأنه طبعا يعني المرأة مشغلة، المرأة مشغلة حتى ولو كانت زوجة أو أمة. ولا بأس بالاستتار لظهر رجل، لأن الرجل لا يشغل، ولا بأس بالاستتار بظهر الرجل. ودرء المار جهده، يعني منع المار بين يديه، يعني ما دام وضع السترة يبقى من مر بينه وبين السترة له أن إيه؟ أن يدرأه. قالوا حتى لو واحد مثلا قوي ومنع الرجل مثلا من المرور فوقع ومات فدمه هدر ولا دية عليه. لا هو لا يقصد القتل يعني، لكن هو ايه اراد ان يمر فدفعه دفعة شديدة فوقع فمات، قالوا العلماء ايه لا دية عليه لانه منعه من حقه، ان حق المصلي هو حريمه، حريم المصلي يعني المكان الذي يحرم المرور فيه امامه بينه وبين ايه السترة. يعني لان ورد في السنة ان يعني له ان يدفعه ولو بالسيف، له ان يدفعه ولو بالسيف يعني يخيفه حتى لا يمر، لأن يعني الحديث لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه لكان أن يقف 40 خير له من أن يمر بين يديه 40 يوما أو سنة أو شهرا على حسب اختلاف العلماء في التفسير. هذا يتعذر في البيت الحرام لله. نعم هذا يتعذر في المسجد الحرام. هو في المسجد الحرام يعني بعض العلماء رخص فيه للضرورة، رخص فيه للضرورة، لكن الآن أصبحت هناك يعني أماكن للمرور مخصصة للمرور، فلا يجوز لأحد أن يصلي فيها، فالذي يصلي في أماكن المرور يأسم هو ولا يأسم المار، لأنه هو الذي عرض نفسه لذلك. يعني الحرم، المسجد الحرام مرخص فيه كان في الأول، لكن الآن أصبح إيه؟ أماكن المرور مخصصة، حتى إن يعني الحرس يمنعون الذي يصلي أو يجلس فيها، يبقى مدام خصصت للمرور يبقى لا يجوز لك أن تصلي فيها. أما الطائف طبعا يجوز أن يمر بين يدي المصلي، لأنه في عبادة والمصلي في عبادة، الطواف صلاة، إلا أن الله أباح فيه الكلام، فمن تكلم فلا يتكلم إلا بخير كما قال عليه الصلاة والسلام. أما المسجد النبوي فلا يجوز المرور فيه، المسجد النبوي لا يجوز المرور فيه كسائر المساجد، لكن الناس تراهم يترخصون في هذا، وهذا جهل، والعلماء نبهوا على هذا. لكن هناك تفصيل في المرور بين يدي المصلي، قال ودرء المار جهده، ويأثم المار ومناول آخر شيئا أو مكلمه بين يدي المصلي. يعني واحد مثلا يصلي وواحد عن يمينه وواحد عن يساره، فلا يجوز لك أن تمد يدك وتسلم عليه اللي هو على يمين المصلي. يعني المرور بالجسم كالمرور باليد. يعني بعض الناس عقب الصلاة مثلا واحد أحيانا يسرع بالنافلة بعد سلام الإمام، فواحد بيقول لواحد تقبل الله مثلا، يروح ويضع يده أمام المصلي، فوضع الذراع أمام المصلي كالمرور بين يديه، لأن المرور حرام أو جزء من الأعضاء كذلك. قال بل لا يكلمه، يعني لا تتكلم بين يدي المصلي، يعني ما تكلمش الذي على يمين المصلي، أو أنت على اليمين ما تكلمش على اليسار، لا تكلمه ولا تسلم عليه. الناس يترخصون في هذا. أو أحيانا مثلا المصلي يقوم ويصلي وبين يديه محمول كهذا، محمول ده بتاعي أنا، ما يجوز ليش أخده إلا بعد ما يصلي هو، أخليه مكانه لغاية ما يخلص الصلاة أنا أخده، لكن أنا لو أخذته من أمامه من أمام المصلي أبقى كأني مررت بين يديه. خلي بالك. قال إذا كان له أي المر ومن في حكمه من المسلم أو المتكلم مندوحة أي سعة في ترك ذلك، يعني أنا ممكن أمر من بعيد ولكن مررت بين يديه، هذا هو المحرم. سواء صلى المصلي لسترة أو غيرها، يعني حرمة المرور مش مقيدة بالسترة، لا، يعني هو وقف يصلي ها هنا، فلا يجوز لك أن تمر بين يديه سواء وضع سترة